الاسمام. رابعا أن الأسماء يشتق منها صفات، يعني يؤخذ منها صفات بخلاف الصفات، فلا يشتق منها أسماء، وسيأتينا بحث أيهما أصل. إذن قاعدة أن الأسماء يشتق منها صفات. ما المراد بالاشتقاق؟ يعني الأخذ. حينئذ من مواطن معرفة الصفة كونها منبثقة عن اسم، هذا المراد، أنها مشتقة منها، ليس الاشتقاق النحوي، وإنما المراد أن الصفة هي مدلول الاسم، بمعنى أنها مما يؤخذ من الأسماء. فالأسماء يشتق منها صفات بخلاف الصفات، فلا يشتق منها أسماء. فنشتق مثلا من أسماء الله تعالى الرحيم وصف الرحمة، ونشتق من اسمه القادر صفة القدرة، ومن اسمه العظيم صفة العظمة، وهكذا. لكن لا نشتق من صفات الإرادة فنقول المريد، ولا نشتق من صفة المجيء جاء ربك نقول المجيء أو الجائي ونحو ذلك، والمكر لا نشتق منه فنقول الماكر، لا، وإن وردت هذه على أنها صفات. فالمجيء صفة لله عز وجل، لكن جاءت بصيغة الفعل ولم تأتي بصيغة الاسم، وجاء ربك أتى أمر الله، فلا يقال الآتي يوم يأتيهم، لا يقال الآتي، وإنما يقال يأتي بصيغة الفعل. حينئذ الصفات إن جاءت لا عن طريق الأسماء، حينئذ لا نشتق منها أسماء، فلا نقول الجائي ولا الماكر ولا الكائد ولا غيره. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء أنها توقيفية، يعني اللفظ موجود بأصله في الكتاب والسنة، فليس عندنا اشتقاق، فليس عندنا أخذ، وإنما ينطق بالاسم كما جاء في الكتاب والسنة. فما نطق الله تعالى به حينئذ نقول هذا اسم، وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا اسم كذلك. وهل نقول نطق الله؟ نقول هذا كتابنا ينطق، إذن وصفه بكونه ينطق، والكتاب هذا صفة من صفات الله عز وجل، فلا بأس أن يقال نطق الله تعالى به بكذا. فما نطق الله به على أنه عالم له في كتابه أخذناه على أنه اسم ودال على صفة، وما نطق على أنه لا من جهة كونه اسما وإنما من جهة كونه وصفا، حينئذ نقول لا يشتق منه اسم. فأسماؤه سبحانه وتعالى أوصاف، كما قال ابن القيم أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فهي مشتقة ودلت على معاني، فيؤخذ من الاسم صفة أو صفة، ولا نأخذ من الصفة اسما. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية، هكذا تعبر، لأن الأسماء توقيفية. ما المراد بالتوقيف؟ يعني السماع، فلا بد أن يأتي لفظه في الكتاب والسنة، فلا تجتهد، فلا تقول الله عز وجل قال السوى، إذا نقول المستوي، نقول ما نطق الله تعالى بالمستوي، وإنما قال السوى، فتخبر عنه بما أخبر به عن نفسه، فكما قال السوى تقول السوى، حينئذ لا تأتي به بالاسم، لأن الأسماء توقفية. خامسا أن الاسم لا يشتق من أفعال الله تعالى، لا يشتق من أفعال الله تعالى، فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب، اسم المحب والكاره والغاضب. وأما صفاته فتشتق من أفعاله. ها، إذا جاء فعل في الكتاب والسنة قلنا لا نأخذ منه اسم، لكن هل نأخذ منه وصف؟ نأخذ منه وصف. هذا الفرق بين هذه المسألة والسابقة، لا يشتق منه اسم ولا إشكال، لكن هل نأخذ منه فعل؟ نعم، والله يحب المحسنين، هل نقوم من صفات الله تعالى المحبة؟ نعم نقول هذا. لماذا؟ لأن الفعل دل على مصدره، حينئذ تعبر بالأصل، فتأخذ من الأفعال صفات ولا تأخذ من الأفعال أسماء، ففرق بين البابين. ولذلك يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن باب الأسماء أضيق الأبواب، حينئذ ما نطق الله تعالى به توقف عنده، فإذا جاء فعل لا نشتق منه اسما، وأما إذا جاء فعل حينئذ نأخذ منه الصفة. نقول الله يكره، حينئذ نقول كره الله، أو الله تعالى عز وجل من صفات الكراهة، ونثبت الوصف دون الاسم. وأما صفاته فتشتق من أفعاله، فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال. لذلك قيل باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته يرجع إلى أمرين. الأول أن الأسماء هي كل ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به كالأمثلة التي مرت معنا، والصفات هي نعوت الكمال القائمة بذات الله تعالى كالحكمة والعلم والسمع والبصر. فالاسم يدل على أمرين وهما الذات مع الصفة، والصفة تدل على أمر واحد وهي أو وهو المعنى القائم بالذات. الثاني أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فمن صفاته سبحانه الإتيان والمجيء والنزول، وليس لنا أن نشتق من هذه الصفات أسماء لله تعالى، فلا يقال الآتي ولا الجائي ولا النازل. أما الأسماء فيدل كل اسم منها على صفة كما سبق، الرحمن والسميع والبصير تدل على صفة الرحمة والسمع والبصر. ومن صفات الله تعالى ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالفرح والضحك والغضب، وأفعاله لا منتهى لها جل وعلا.